بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى في وصف عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء المؤمنين المتقين إذا ذكروا الله، طبعا ذكر الله وسيلة مهمة جدا، لأن كل الجرائم، كل الذنوب، كل الخطايا كلها ناتجة عن الغفلة. فعندما نذكر الله نذكر جزاءه، نذكر عقوبته، نذكر أوامره، وبالتالي هذا الأمر يجعلنا نصحح، فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. تكلم السيد عبد الملك عن معنى الإصرار وخطورته، فقال: الإصرار على الذنوب من أخطر الأمور على الإنسان. الإصرار على الذنب سواء كان هذا الذنب معصية بشكل تجاوز لحد من حدود الله ومخالفة لنهي من نواهي الله تعالى، أو كان هذا الذنب تفريطا في طاعة، يعني سواء كان كما قلنا سلبيا أو إيجابيا، سواء كان من جانب المعصية نفسها كالمحرمات كالربا كالغش كالنميمة كالغيبة، أو ترك للصلاة، ترك للصيام، ترك لأوامر أمرنا بها، سواء كان يتعلق بالفرد أو يتعلق بالمجتمع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. يقول هذا الإصرار هو يعني استمرار في ذلك الأمر، استمرار في المعصية وعدم يعني المبالاة، يعني يصبح ذلك الشيء وكأنه شيء هين أو شيء لاقي، يعني شيء لا يحتاج إلى علاج أو لا يحتاج إلى مراجعة. ثم ذكر الآثار الخطيرة التي يحدثها الإصرار، فقال: الإنسان إذا أصر، إذا استمر، إذا داوم على المعصية كما يقال بإقبال نفسي عليها، يقول هذا الإصرار خطير جدا على الإنسان، تفسد نفسيته، يؤثر الشيطان فيه أكثر. هذا مثل حالة الإدمان، يعني الشخص ربما إذا جرب فقط مثلا معصية وقع فيها فربما يمكن الإقلاع عنها، لكن إذا وصل إلى حالة الإدمان هنا تتحكم فيه ويصبح بعد ذلك لا يستطيع أن يصبح، تصبح جزءا منه بحيث لا يستطيع أن يقلع عنها إلا بصعوبة شديدة. يقول الإنسان إذا أصر هذا الإصرار خطير جدا على الإنسان، تفسد نفسيته، يؤثر الشيطان فيه أكثر، يتمكن من التأثير عليه في الوقت نفسه، يعظم سخط الله عليه. لماذا؟ لأن هذا الشخص أصبح مصرا، يعني ليس فقط أن يعني يعترف بذنبه ويحاول أن يصحح، لا، المصر هو لا يحاول أن يصحح، يقول يعني أنا الآن هكذا يعني لا حرج، وربما يدافع عن معصيته. يعظم سخط الله عليه، يكبر غضبه عليك، وقد تصل والعياذ بالله إلى حد الخذلان لأن يخذلك الله، فلا يمنحك شيئا من رعايته ومن رحمته، ولا يتوب عليك فيوفقك للتوبة، لأن التوبة توفيق إلهي. يعني الشخص عندما يتوب، يعني البعض كما قلنا يمارس المعاصي بحجة أو بذريعة أنه سيتوب، ولكن لا يعلم أنه إذا وصل حد معين من المعاصي يطبع على قلبه، يختم على قلبه، فيصبح حتى لو أراد التوبة لا يستطيع أن يتوب، لو أراد أن يندم لا يستطيع أن يندم، لذلك يعني يصل إلى حد الخذلان أن يخذلك الله، فلا يمنحك شيئا من رعايته ومن رحمته، ولا يتوب عليك فيوفقك للتوبة. وهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان، الإصرار على الذنوب يجعلك تتحمل الوزر أكثر وتذنب أكثر ويبعدك عن التوفيق أكثر، ثم هو أيضا يساعد إلى حد كبير الشيطان في السيطرة عليك، لأن الشيطان يصبح الإنسان سهل، استحوذ عليك استحواذا تاما. لماذا؟ لأنه رأى أنك معه في الإصرار، معه في عدم اتخاذ قرار بالتراجع. ثم هو أيضا يساعد إلى حد كبير الشيطان في السيطرة عليك، يذهب منك مناعة التقوى، يضعف في نفسك دوافع الخير، تكبر وتعظم في نفسك ميول الشر، ميول الفساد، يقسو قلبك، وقسوة القلب من أخطر الأشياء على الإنسان، أن يقسو قلبه. إذا قسى القلب لا ينتفع بالذكرى، لا ينفع فيه حتى القرآن الكريم، حتى عندما يقرأ القرآن لا يتأثر، لأن القلب القاسي أصبح يعني كأنه الشخص محال بينه أو يحال بينه وبين تلك المعاني القرآنية المقدسة، لا ينفع فيه حتى القرآن الكريم، حتى الأحداث والمتغيرات التي فيها العبرة الكبيرة والكافية لا تؤثر فيه. هو يرى أمامه، تجد ناس مثلا وقعوا في الإدمان مثلا على المخدرات، فتجده يرى أمامه النتائج الذين يدمنون، ولكنه لا يرتدع ويبقى مصرا على ذلك تلك المعصية. هكذا كل المعاصي تجعل الإنسان حتى لو رأى أمامه مثل الشيطان الرجيم الذي يعلم العقوبة التي سينالها الشديدة والعذاب الشديد، ومع ذلك بقي مصرا على المعاصي. قال فتتجه بجرأة إلى المعاصي، وتتجه بشكل أكبر إلى التفريط والإصرار على التخاذل على مسؤوليتك. طبعا هذه الإصرار هو مرحلة من مراحل المعاصي. هناك معاصي الشخص يعني يمكن أن يتدارك، ممكن أن يتوب، ولكن هناك مرحلة يصل فيها، يبلغ فيها من القسوة من الشدة إلى مرحلة الإصرار، وذلك الإصرار قد يصل بالإنسان إلى مرحلة الخذلان، وفي هذه الحالة يصبح ميؤوسا منه، حتى لو استعمل معه كل الوسائل لا تجدي. يقرأ القرآن الكريم فبدل أن القرآن يزيده إيمانا وتقوى لا يزيده قسوة، وهكذا لا تؤثر فيه كل المؤثرات. ولذلك العاقل هو الذي تدارك نفسه قبل أن يصل إلى هذه الحالة الميؤوس منها. مثل ما في الجسد يعني أمراض حالة ميؤوس منها، كذلك في عالم النفس يعني هؤلاء الذين، وطبعا نراه لمثال بسيط يعني ما ذكره القرآن الكريم عن الجبابرة المتكبرين يعني من أقوام الأنبياء بما فيهم قوم رسول الله صلى الله عليه وآله، بقوا على ذلك يعني أبو سفيان معاوية كيف كانوا، ثم بعد أن تحولوا في ظاهرهم إلى الإسلام ماذا فعلوا بالإسلام؟ بدل أن يتواضعوا، بدل أن تحولوا إلى تلك الصورة، فتحول حقدهم إلى صورة أخرى. هكذا كذلك هؤلاء، حتى لو أظهروا أحيانا بعض الميول الدينية أيضا يوجهونها توجيه آخر يخدم الشيطان في تلك الجهة، وبالتالي يتحول الذنب من ذنب، أو يتحول الشخص فيه من مذنب بصفة إلى ذنب بصفة أخرى. ولذلك هذا كله عواقب الخذلان، عواقب. ولهذا كثير من أبناء الجماعات أو الذين مارسوا ما يسمى كانوا استغلتهم أمريكا وغيرها كداعش وغيرها، كان الكثير منهم مدمنين وأصحاب سوابق وغيرها، ثم تابوا في الظاهر تابوا، ولكن تابوا توبة يعني عن طريقة بطريقة معينة بطريقة أمريكية، ثم تحولوا بعد ذلك إلى مجرمين في جهة أخرى. يعني هم كانوا عدوانيين فتحول عدوانيتهم إلى عدوانية باسم إسلامي، أو استخدموا الجهاد كوسيلة لتلك الأمور. ولذلك الخذلان قد يتخذ صور مختلفة، الخذلان قد ينتقل فيه الشخص من صورة معصية إلى صورة معصية أخرى، ربما ظاهرها التدين ولكن باطنها النفاق وباطنها الجريمة، وربما الجريمة تكون حين ذاك أخطر من الجريمة السابقة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف عباد الله المتقين بالتوبة الدائمة، فقال بل إن الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين المتقين أنهم في حالة الرجوع والتوبة والإنابة هي بالنسبة لهم حالة مستمرة، وأنهم يلازمونه دائما يتوبون ويستمرون عليها، لأن الإنسان مهما بلغ صلاحه، مهما كانت استقامته، مهما كانت طاعته، قد يسهو، قد يخطئ، قد يقصر. لو لم يكن لنا إلا معاصي التقصير دعك من كبائر الذنوب، حتى التقصير والجرائم الشنيعة دعك من كبائر الذنوب والجرائم الشنيعة الفظيعة، التقصير في الطاعات، التقصير في المسؤوليات، كم نقصر في مسؤولياتنا، الأخطاء في المعاملة، في معاملتنا داخل الأسرة، في معاملتنا مع الناس من حولنا، كم يحصل من أخطاء، كم يحصل من ذنوب، كم يحصل من معاص في هذين الجانبين، جانب التقصير في الطاعات اللازمة والمسؤوليات، وجانب الأخطاء والذنوب في المعاملة، المعاملة داخل الأسرة، المعاملة خارج الأسرة، المعاملة مع الناس في في كلامك، في أسلوبك، في التعامل. كم يحصل من أخطاء إذا لم يكن الإنسان ملازما للتوبة، راجعا بشكل مستمر إلى الله، يطلب من الله المغفرة، يسأل من الله المغفرة بالدعاء وبالاستغفار، ويسعى للاهتمام بالأعمال التي بها أيضا تنال المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى الأعمال، جعل من جزائه على تلك الأعمال الصالحة المغفرة وتكفير السيئات. طبعا هذا أيضا من رحمة الله تعالى بنا، أن هناك أعمال معينة تساهم في التكفير، الصلاة مثلا كما ورد في الأحاديث، الصلاة إلى الصلاة تكفر، لها دور في تكفير الذنوب. طبعا هنا ليست ذنوب متعدية، هناك ذنوب معينة مثل الألفاظ أو أشياء ربما مارسها بغفلة، فهناك الأعمال الصالحة تساهم في تكفير تلك الذنوب. كذلك الاهتمام المستمر بالاستغفار، كلمة استغفر الله، وبشكل مستمر. اهتمامنا أيضا بالأعمال الصالحة، الأعمال التي من جزاء الله فيها ومن المكافآت التي يكافئنا الله عليها المغفرة أو يمن علينا بالمغفرة، كل هذه تندرج ضمن وسائل تحقيق التوبة. يعني الطاعات الكثيرة طبعا تمحو، يعني كل طاعة تمحو أثر من آثار المعاصي، وبالتالي الطاعات كذلك من وسائل التوبة النصوح. أن يمن علينا بالمغفرة، أن يمن علينا بتكفير السيئات، وهذا مهم جدا. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فقال الله جل شأنه يقول عن عباده المؤمنين المتقين في ملازمتهم للاستغفار والتوبة، يقول الصابرين، يذكر مواصفة من؟ مواصفات المتقين. هو يذكر هنا من مواصفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يعني هؤلاء صابرين وصادقين وقانتين ومنفقين، ومع ذلك ماذا يفعلون؟ يستغفرون بالأسحار. يذكرهم هنا بمواصفات إيمانية راقية ومهمة، وهي نماذج من صفاتهم الإيمانية. ثم ذكر سبب وصف الله تعالى لهم بالصبر في قوله الصابرين، فقال: الصبر الذي يتصفون به، والذي أصبح صفة لازمة لهم من كثرة صبره. الله تعالى عندما وصف الصابرين هنا دليل على صبرهم الكثير والدائم، فهم يصبرون في ضبط النفس عن المعصية، لأن النفس، يعني الصبر هو ثبات داعي الحق أمام داعي الهوى، فالشخص يثبت أمام الهوى، أمام الغرائز، فهم يصبرون في ضبط النفس عن المعصية حتى لو كانت تهوى شيئا ما، يضبطون أنفسهم عنه، يصبرون في دفع الناس للعمل بالطاعة اللازمة والأعمال التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى، مهما كانت فيها مشقة عن النفس أو صعوبات، مهما كان في النفس من ملل أو ضجر، مهما كان في النفس من عزوف، يعني الصبر على المعصية والصبر على الطاعة حتى لو كان في ذلك مشقة، لأن هذه مرحلة لابد منها، ثم بعد ذلك يأتي كما يقال استحلاء تلك الطاعة. مهما كان هناك من تعب نفسي أو جسدي هم يتحملون، لأنهم يعون قيمة هذه الأعمال وما سيترتب عليها من النتائج. هم يصبرون أيضا في تحمل المسؤوليات بما يترتب عليها من تضحيات أو يترتب عليها من مخاطر، يعني المسؤوليات الكبرى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الدعوة لإقامة القسط، كل هذه يصبرون عليها، أو يترتب عليها من أوجاع هم يتحملون من أجل وعيهم وإيمانهم بقيمة هذه الأعمال في القربة إلى الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه. ثم ذكر سبب وصف الله تعالى لهم بالصدق في قوله والصادقين، فقال: مصداقية في انتمائهم الإيماني، مصداقية في حديثهم، في أعمالهم، في التزاماتهم. الصدق عنوان أساس بالنسبة لهم، لعلامة حتى اسم المؤمن هو في الحقيقة الصدق، صادق. الإيمان هو الصدق، والمؤمن هو الصادق مع الله في كل الأحوال، الصادق في إرادته، الصادق في عزيمته، الصادق في عهوده، عاهد الله على أن يلتزم بدينه فالتزم بذلك. والعكس هو النفاق، النفاق والكذب والخداع، فالمؤمن من صفاته الأساسية الصدق في كل المجالات. ثم ذكر سبب وصف الله تعالى لهم بالقنوت في بقوله والقانتين، فقال القنوت هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. هؤلاء ليسوا متكبرين وليسوا مزاجيين يذعنون لله، للمؤمن يذعن لله تعالى في كل الأحوال، حتى فيما لا تهوى النفس، حتى عند الغضب، حتى في الحالات التي قد لا يلتزم فيها البعض، نفوسهم خاضعة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي منقادة لتوجيهاته جل شأنه. والحمد لله رب العالمين.